ايه؟ الطفلة هذه ميتة. كم عمرها؟ تاهها في 5 شهور. 5 شهور؟ اسقطت امي في 5 شهور. ايه؟ فعممت عليها الماء. عممت امي الماء عليها. ايه؟ واخذت قطعة كوفة بيضاء. ايه؟ ولفتها فيها. ايه؟ فذهب امي وابي للمقبرة لدفنها. ايه؟ ولكن بدون غسلها. الا الماء الذي عممت عليه امي. يكفي مدام عممتها بالاول. ايه؟ اقول غسلتها بالاول. ايه؟ ماء بس قليل. لكن عم جميع البدن. نعم. الحمد لله. ولكن صلى عليها ولا لا؟ نعم. صلوا عليها؟ لم يصلوا عليها. ها؟ لم يصلوا عليها. اقول صلوا عليها ولا لا؟ لا. اجل لابد يذهبون الى قبرها الان. لابد يذهبون الى قبرها الان ويصلون عليها. ولكن ذهب ابي فقط لصلاه عليها بعد انت 5 ايام. ما يخالف صلى عليها ولا لا؟ نعم. صلى عليها ابي فقط. ما يخالف يكفي واحد. جزاك الله خير. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.